اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد أدرك البيان الذي بيانه الشيخ من الكتاب والسنة تفسير الآيات والأحاديث الصحيحة، وهذا شأن أهل التفسير أن السطحيون الذين عندهم قليل أو ليس عندهم علم يقرؤون الآيات ويفسرونها من عزل عن غيرهم، وهذا فيه خطر كبير. لذلك يرون التناقض، مرة يكلمه مرة يكلمه في الحديث، يقول ما هذا؟ الآية كذا والآية كذا في تعارض، لأنهم لا يعملون كما علمهم عن التفسير، يجمعون الآيات كلها والأحاديث كلها في الموضوع الواحد ويخرج منها المعنى المستقيم والمتكامل وليس فيه اعتراض. لذلك الإمام أحمد غفر الله له كتب كتاب الرد على الزنادقة، لأنهم أخذوا آيات وبها يقرؤونها حتى يتعاملوا بالقرآن أو بالحديث، لأنهم لم يأخذوا الآيات مع بعضها، فأخذوا البعض وتركوا البعض، أخذوا آيات تركوا الحديث، فضلوا وأضلوا. وأنتم إن شاء الله تأخذ عندك هذه القاعدة الثابتة، ولو أن علمنا قليل ولكن عندنا القواعد الحمد لله الثوابت نشيد عليها. فإن نحن رأينا سمعنا آية نتريث حتى نعرف كيف نفهم هذه الآية اللي كان في تعارض صاحب لبعض الناس. وهذا القرآن العظيم لا شك ليس فيه تعارض، لذلك المعتزلة وغيرهم حينما انصرفوا عن معاني القرآن إلى المجلات وغيرها يقولون بأشياء غريبة، لأنهم ما يقبلون شيء كذب القرآن، ممكن حديث ضعفوه وهو صحيح أو يقول صحيح يقول أحد، فلا يأخذ به الناس في رأيهم، ولكن القرآن لا يستطيعون أن يغيروه أو يطعنوا فيه. مثلا من أمثال ذلك، مثل على ذلك قولهم في أهل الجنة حينما يدخلون الجنة ويرون ربهم إن شاء الله ما يجعلنا وإياكم منه، رضوا ما إلى الناظرة إلى رضيع ناظرة، قلنا إلى ناظرة رضوا جميلة فيها النظارة والبهاء وهي الجنة ومنتظرة إلى رضيع كما إلى نعم منتظر نعم لله. ليش يقول الآية فينكرون الرؤية رؤية الله ويحتجون طرفين ويرى المحدود غير المحدود، كلامهم في الصدق أخلاق ضربوا به، كيف يكون عذاب قبر نعيم قبر وأين النعيم والعذاب؟ وش الكلام؟ العقل يحيل، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يشرى به ثم يعرض به السماوات الأولى ثم يرجع في فترة قليلة؟ شيء غير معقول، وهذا الذي ضيعه وبذله، وبعضهم خرج عن الحدود. فلنحضر هؤلاء والرأي شيئا ونحن علمنا لا يصل اليه الان، يبحث ويتريث حتى نعرف كيف نفهم هذا الكلام وكيف نرد عليه. ثم بعد ذلك يعني نقول انزع نفسي وابنائي واخواني وابنائي، لا تزرع نفسك الا بنفسك ومن حولك ثم بالمسلمين، لا تقل الكفار يقولوا الكفار يعملوا والمشركين والشيوعيين، لا ازرع نفسك بالمسلمين اولا بعد نفسك، فان المصيبه هي عمت وطمت من المسلمين هم الذين سيتجاوزون وسيتجاوزهم الشيطان الى هذا الطريق الذي هو طريق عميق كل يوم ينزلون إلى أسفل يهبطون من جراء ضعفهم في الدين وقلة علمهم أو جهلهم، فيستدرجون أي حد يستدرج واحد عنده رسالة عنده كلام كلام تسمعه وتحضر ولا يتناسب، يستمر ساعتين يتكلم. الله امتحن ذلك، فهذا ينصح كل انسان عنده نفاق ويعمي على الناس طريق هذا الكلام فيستدرجهم، وربما يستدرجهم الكافر ووسط عملائه عملاء الكفار يستدرجون الناس كما حصلت هذه المؤامرات التي حصلت في مصر واليمن وتونس وغيره وهذه البلاد اللي حصلت فيها وليبيا، يستدرجوهم الكفار وعملائهم. ونحن نقول حلف الشيطان، حلف الشيطان يدخل الى المسلمين وتعجب من المسلمين هم يصلون مثلا يعني يقفون متفرقين، فيدخل الشياطين بين الصفوف حذر، ويدخل الشيطان وراء يدخل الكافر، وهذا يعني مثل نظري وعملي الحياة، إذا تخلل الصفوف فتتفتت دخلت شيطان الإنس والجن من خلاله، لو كانوا رياح يدخل عليهم الكفر بحذر، ولكن الآن يدخل من خلالهم يتخلل ويؤثر فيهم ويستدرجهم وهكذا. هذه الأمور عظيمة الناس وقع فيها أكثر، الناس هم يتكلمون على الكفار على رجل الكفار، نعم لهم مكر يشوفون منه الجبال في مقر ربنا سبحانه وتعالى، قد مكروا مقرهم عند الله مكروهم وكان هؤلاء كثيرا منهم جبال، ولكن ترغى الناس فيهم شاور كل معهم حتى تكتب مؤامرات الكفار، لا شوف الاول المسلمين واعرف كيف تنجي نفسك وتنجي من تستطيع من المسلمين الى ساحه الاسلام الصحيح الطاهر النقي الخالي من الخرافات والتاويلات والشطحات. كيف تنجي نفسك اولا ومن معك من اهل، ثم تدعو الناس الى هذا الدين القويم العقيده والمنهج، دائما مع كتب العقيده لا تتركها اي وقت، والمنهج مهما قرات من الفقه او الاصول او التفسير او الاصول العلوم الشرعيه اللازمه للمسلم الذي يريد ان يتعلم، فلا يفوتك علم العقيده وكتبه لما تمسك كتب وتراجعها، والمراجعات مهمه ولا تسأل من المراجعات. فالمشكله الان مشكله المسلمين لا نعرف كيف نجمعهم ولا نعرف كيف ندخل اليهم هذه الشواذ التي ضلوا عنها في كل امور الحياة، يجتهدون اجتهادات بلا أدلة وشريهم على ذلك أشياخ وشيوخهم، والشيوخ صاروا يسيرون مع الذين هم أقل منهم في العلم. فسألنا الناس في مصر يريدون ثورة وثورة وقوم حرية وكذا، يريدون التحرر من كذا انتبهنا جدا انتبهنا، طيب ما الذي بدأ هذا؟ ما الذي بدأ؟ أهل العلم ورد هذا عوام كل عوام، كيف تجي وراء العوام؟ تحتمل ترشيد وتعليم؟ نعلمهم ونرشدهم، لا نتركهم يقولون ننزل وراءهم ونركب الموجة كما يقولون، حتى الشيخ من الأشياخ لما لم يستقروا على أوضاع في ردهم يترددون، أشياء عندنا وعندكم في بلاد المسلمين غير هذه بلد طيب الحمد لله فلذلك أخي بالشيخ يقول لا ملازم خروج، وبثاني يوم يقول لا خروج، كأنه لا يعرف شيئا عن الشرع وعن ضوابط الشرعية. فكيف يقول الناس هذا الإنسان لا يعرف أن يصلح نفسه؟ كيف يقول الناس؟ وأكثر الناس يجرون وراءهم، عندهم كلام وعندهم دروس وعندهم أشياء وإجراءات ومظهر، ويستدرجوا الناس ويوافقونهم حتى يتعلقون بهم، يعني يسرون للعوام أشياء كثيرة يجب من الدين حتى يتعلق العوام بهم. لأن الشيخ الأصيل الناس وقفة منه وقفة إيه يعني انتباه انتظار، يقام يقول شيء لا يعجب الجماهير، فنفسه ما ترتاح بسم ترتاح. ولكن هذا الشخص يعرف كيف يجمع الناس، عنده الشديد جمع الناس، تجميع الناس على ما هم فيه. وقد حذرنا علي بن عبد الله رضي الله عنه وعلمنا بقول الناس ثلاثه، عوام ان تاكل نعم، وعالم لله رب العالمين ان يتعلموا حتى ينجي نفسه عن سبيل النجاه، يعرف الدين الصحيح من عقله حتى ينجو من عذاب النار ويعد الوالي. وانا بعرف مليون وأمثال كده كثير. وابن عباس يقول أن معلومة العالم الإفضل معلم الله الشغال العلم قبل كباري، يعني يقول تعالى عشان نشوف السياسة، سياسة دولية وسياسة محلية، وهو شخص لا يعرف القتال يطلع من فوق بالسياسة دي بتاعتهم حقهم، لا كليات ولا دكتوراه ولا ماجستير ولا كذا، يعني وأشد أخبار من بلاد والمخارج البلاد وكتب جاي من الخارج لها أهلها حتى تبيع للناس إليها. فكيف تأتي بإنسان بسيط علو السياسة وهو لا يعرف شيئا من أمور التوحيد وعن المنهج؟ شغال العلم هذا تبدأ يعني بالشيء الأساسي الأول أن يشيع الناس. وانصح نفسي واخواني حينما يفهم الانسان امر مر عقيده لا يعقل، ياتي باسلوب شرح، لان العقيده من الشرح. ولكن بعض الذين ينصحون ربما كانوا بقائين صعب على الناس، فتختار الطريق الاسهل وان كان عندك ليس عندك مقدار غيرك يحمل واجب خاطر نفسك يا اخي بالمسلمين وقضيه المسلمين. لما وصلوا اليه في فلان الشيء تكون لك فيها دروس وعبر، لان الدور يجعل الاخرين يعني هكذا يستدرجون شذو الاستدراج ضعف دينهم وجهلهم بالاسلام الصحيح. عندهم اسلام شعبي، إسلام عوام. ما؟ صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منهم، السلام عليكم ورحمة الله. إسلام الناس، إسلام الآباء والأجداد. نعم، إسلام الآباء والأجداد والعوام لا ينفع ولا يأتي بثمرة. فاحذر يا أخي هذا الدين واثبت على ما أنت عليه من الحق. يقول رائدك الشيخ وأمثاله وطلبته العلم عنده لا ولا تعد عيناك عن من الحياة الدنيا، لا تنطرق إلى آخرين وبريق عنده أشياء لها بريق فيرتج وراءهم، وأنت ترى العلم والناس كثيرون حولهم فتستوحش. لا، ما دمت أنت على الحق فأنت أمة إن شاء الله. لأن تصبرت على ذلك نصيحة لنفسي ولإخواني وأبنائي تقوى الله العظيم والصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على القدر تقبل الله من المتابعين المسلمين والسلام عليكم. Thank you.